السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة القرآن والسنة. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وهدانا صراطا مستقيما ومنحنا منهجا قويما وأنزل إلينا كتابا عظيما وأرسل إلينا رسولا كريما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد وتر صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو واحد بلا شريك، لا والد له ولا ولد له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له، لا يتجزأ لا يتجسم لا يتبعض، ليس ثاني اثنين وليس ثالث ثلاثة ولا رابع أربعة ولا أكثر من ذلك ولا أقل، إنما هو الأحد. فسبحان الواحد الأحد الفرد الصمد، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما يعملون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ولد وأفضل من وجد وخير من عبد وأعظم من وحد، اختار الله عز وجل الخلائق وجعل خيرهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وحين كرم الله البشرية بني الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا جعل أفضل البشر هم الأنبياء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وجعل أفضل الأنبياء هم الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وجعل أفضل الرسل أولي العزم منهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أولو العزم من الرسل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أو قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وجعل أفضل أولي العزم من الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله خاتما للنبيين وإماما للمرسلين وأفضل الخلق أجمعين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به يقولون ما أحسنه ما أجمله لو وضعت تلك اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله على سيدنا محمد الذي نال الدرجات العلى والمنزلة السامية والمكانة العالية ومع ذلك لم يخرج عن حدود العبودية فلما أراد الله عز وجل أن يمتدحه في أشرف المواقف وأجل المواطن امتدحه بالعبودية فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا سبحان الذي أسرى بعبده ليلى فنال شرف العبودية التي ما نالها إنسان إلا وقد ارتقى من هذه الدنيا إلى سمائها كالذي قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم نبينا أحمد نال شرف العبودية ليس إلها ولا ابن إله ولا جزءا من الإله ولا قبضة من نور الله بل كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله علمنا صلى الله عليه وسلم أن نشهد له فنقول كما علمنا صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل فاللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك وعبدك ومصطفاك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وآله المقربين وأصحابه الغر الميامين وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا إخوة الإسلام أتباع الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أحييكم بتحية الإسلام تحية ملؤها السلام والإكرام إنها تحية أهل الإسلام في الدنيا وتحية أهل الجنة في الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الإسلام في الدنيا ومن أهل الجنة في الآخرة. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه المقدمة التي قد تعد طويلة في درس كهذا، لكنها ثناء على الله عز وجل في أول درسنا ومجلس علمنا، وبيان لما أكرمنا الله عز وجل به من نعم شتى، ومن نعم كثيرة، ومن نعم عظيمة لو وضعت كل النعم في كفة، ووضعت نعمة الإسلام في كفة، لرجحت نعمة الإسلام بفضل الملك العلام. نعمة تفوق نعمة الماء، ونعمة الهواء، ونعمة الصحة، ونعمة الزوجة، ونعمة الولد، وكم لله عز وجل علينا من نعم. لكن ما هذه النعم إذا قيست إلى نعمة الإسلام؟ كلها أصفار. ما قيمة أن يتنفس الإنسان الهواء، أو أن يشرب الماء، أو أن يكون صحيحا معافى، ثم يكون في الآخرة حطب جهنم والعياذ بالله؟ وليس للكفار إلا النار. أما المسلم حتى وإن عصى فربنا العزيز الغفار، وربك الغفور ذو الرحمة، وهو صاحب المغفرة، ونحن في مسجد المغفرة. أسأل الله أن يعمنا بالمغفرة، وأن يشملنا بالرحمة، وألا يردنا خائبين، وألا يجعلنا من المحرومين، بل مغفورا لهم مرحومين. آمين يا رب العالمين. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. فمهما أذنبت عبد الله، ومهما أسأت، ومهما عصيت، فإن الله امتدح صنفا راقيا من المؤمنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، لا أحد. ما هي محتاجة أنك تروح لشيخ، ما هي محتاجة أنك تجلس أمام حد ولا تقعد على كرسي، فقط بينك وبين يدي الله عز وجل في خفية من النهار أو ظلمة من الليل، بقطرات من الدمع، بشيء من الندم، والندم توبة. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة، مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نعمة الإسلام نعمة عظيمة، يقول عنها ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة. نعم هي ليست آية مكتملة، جزء من آية من سورة المائدة، لكنها على وجازتها بينت ووضحت وذكرت ما نحن فيه من نعم وحقائق كثيرة من وراء هذه الآية. هذا الذي حدا باليهود حين سمع الآية وفهمها يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أنزل عليكم في كتاب الله آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: وما الآية؟ فقرأ اليهودي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة الذي وافق يوم جمعة، ويوم عرفة لنا عيد ويوم الجمعة لنا عيد، فالآية نزلت في عيدين وليست في عيد واحد، فلله الحمد والمنة. قول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، دلت على أن الدين واحد، جاءنا من عند ربنا الواحد حين خلق الخلق ليعبدوه، فأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، وأول البشر أبونا آدم نزل من الجنة إلى الأرض، وقد خلقه الله ليكون في الأرض لا في الجنة. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. لم يقل في الجنة، الجنة فترة تشريفية. آدم يأكل من الشجرة، آدم لا يأكل من الشجرة، مخلوق ليكون في الأرض وليتزوج في الأرض وينجب في الأرض ويعمر الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فأبونا آدم خليفة في الأرض ونحن مستعمرون في الأرض، ونحن المستعمرون ليس غيرنا. غيرنا أخذوا هذا المصطلح لأنه فيه معنى العمار، يعني الاحتلال، الاحتلال الأجنبي لما احتل البلاد العربية وتكأكأت علينا الأمم وتداعت علينا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لما جاء هؤلاء المحتلون فاحتلوا بلادنا وسلبوا خيراتنا، ما جاءوا باسم الاحتلال، إنما جاءوا باسم جميل الاستعمار. وفي كتب التاريخ المحرفة التي خطت بأيدي مستشرقين أو مستغربين لا تزال هذه الأسماء هي الموجودة: الاستعمار الإنجليزي أو البريطاني، الاستعمار الإيطالي، الاستعمار الفرنسي، هكذا. وأبناؤنا في الابتدائية والإعدادية يدرسون إلى الآن كلمة الاستعمار بدلا من الاحتلال، بس لما يجوا يدرسوا الخلافة العثمانية يدرسوها باسم الاحتلال العثماني، وهي خلافة لكن تسمى الاحتلال العثماني. شوف التاريخ المزور المقلوب في كل حاجة، الخلافة العثمانية احتلال عثماني. طب والتانيين؟ استعمار بريطاني أو إيطالي، استعمار فرنسي، هكذا استعمار. الأسئلة المكررة: أذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر، أذكر مساوئ الاحتلال العثماني على مصر، في شهادة ابتدائية تعدي من غير سؤال من السؤالين دول؟ مش ممكن. impossible بالإنجليزي يا عزيزي، مش ممكن. تاريخ مقلوب زي المنصر، اسمه عندهم مبشر برضو، أسماء مقلوبة، بدل ما اسمه منصر يبقى مبشر، والمبشر هو محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والمبشر قبل سيدنا محمد كان سيدنا عيسى، وكتابه البشارة، واسمه الإنجيل، وترجمة الإنجيل البشارة. سيدنا عيسى جاء مبشرا، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قالوا نبيكم اسمه محمد. قال لهم عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. فدي مسائل واضحة. أبونا آدم نازل أو خلق ليكون في الأرض مش في الجنة. فترة الجنة كده فترة ضيافة، كل من الشجرة، ما تكلش من الشجرة ما تفرقش، إنما عشان نعمل منها فيلم هندي. وبلاش أدخل في الأفلام الهندية دلوقتي، يعني من باب الجوار. لأنه الفيلم اللي عندي في الموضوع ده يعني ما يخرش المية حاجة، يعني أعوذ بالله من غضب الله. فيلم هندي ايه يا عم، ولا امريكا حتى. فابونا ادم نزل الى الارض ومعه الاسلام. ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين، كلهم جاءوا بالاسلام. ابونا ادم اول نبي، هيكون رسول ليه؟ نبي يدوب عنده زوجته حواء، ولما أنجب قابيل وأخته وهابيل وأخته. في محيط هذه الأسرة كانت نبوة آدم، واستمر التوحيد في أرض الله 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن. والناس في غاية الصلاح وفي قمة التوحيد، لكن إبليس لهم بالمرصاد. قصة الصراع بين الحق والباطل، وإلى يوم الناس هذا، وكل الذي يحدث في زماننا هذا وفي وقتنا هذا وفي بلدنا هذا صراع بين الحق والباطل، يوشك لهذا الباطل أن يفرم، ويوشك للحق أن يضربه في مقتل، يصيبه في دماغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ونقول لهم ولكم الويل مما تصفون ومما تخرفون وتخترعون، وما أنتم فيه من أجهزة إعلامية جبارة لكنها قامت على الكذب والإفك والبهتان ومخططات ومؤامرات ومكر الليل والنهار. نسأل الله أن يقي مصر شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الليل والنهار. فالحق والباطل في صراع، والباطل رأسه إبليس. إزاي يدخل جهنم وحده؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وسوس لأبينا آدم خلى يأكل من الشجرة المنهي عنها، وكان أكله نسيانا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. والنسيان معفو عنه، لكن مع الأنبياء له حساب آخر. لكن سرعان متى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وكانت الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي الحكاية كده، مش محتاجة أفلام. آدم أخطأ نسيانا وعن غير عمد، يا إما يتوب يا إما ربنا يعاقبه. فإن عاقبه عاقبه هو دون أن يعاقب أحدا من ذريته، لكن الأمر كما قرر القرآن أنه بادر بالتوبة وأن الله تاب عليه. وما كان ليعاقبه بعد أن تاب عليه، لكنه إذ خلقه خلقه ليكون في الأرض لا في الجنة، ولذلك بعد أن تاب عليه قال: اهبطا منها جميعا. لماذا؟ لأنه مخلوق ليكون في الأرض، وليس هبوط آدم إلى الأرض نتيجة وقوعه في الخطيئة أو أكله من الشجرة. ويوم أن فهم موسى هذا عليه السلام وقال لأبينا آدم كما في الحديث في الصحيحين: أنت أبونا آدم الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال: من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى نبي بني إسرائيل، أعطاك الله التوراة وكتب لك الألواح، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ده قبل ما يخلقني بأربعين سنة قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل لهم في الجنة. تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. حجه يعني غلبه. فالمسألة مش محتاجة إنه تأخذ أي منحة تاني، ولا ربنا حب عقبه لما حب عقبه، لا، إنه هو إله وآدم عبد، فقال لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد ما ينفعش يعاقب عبد، فلابد يعاقب رب، فخلق ربا. لا أنا قلت لك بلاش الموضوع ده، الله يكرمك. بس هو المشكلة فيها إنه التخصص بيغلب. أستاذ رئيس قسم الأديان والمذاهب ورئيس قسم الأديان والمذاهب، التخصص يعني سامحوني، لكن برضو هحاول أفرمل احتراما لحقوق الجيران. نوحد الملك الديان. آدم عليه السلام أول نبي، سيدنا نوح عليه السلام أول رسول. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ده سيدنا نوح، سيدنا نوح أول الرسل، بدليل حديث الصحيحين في الشفاعة: يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ وذكر الحديث. ومع ذلك سيدنا نوح جاء بالإسلام أول رسل، وتوالى الأنبياء والرسل تترى، كلهم جاءوا بهذا الدين العظيم. أبونا وسيدنا وأبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي هو ثاني أولي العزم من الرسل من بعد نوح عليه السلام. كل ادعى فيه ادعاء، وعلى رأس الادعاءات اليهودية قالوا: نحن أتباع إبراهيم. النصرانية قالوا: أتباع إبراهيم. قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الذي هو إسرائيل. ومن بعده كل أنبياء بني إسرائيل، كما قال الله: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ما أستطيع أن أسرد كل الآيات، لكن أمثلة. سيدنا موسى عليه السلام زعم الزاعمون أنه جاء بدين يسمى اليهودية وكذبوا، إنما جاء بالإسلام. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. عذبهم فرعون واشتد التعذيب. قالوا له: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سيدنا عيسى عليه السلام كان النبي يحبه أوي، عليه الصلاة والسلام يحب كل الأنبياء بحبهم، بس ده اداله منقبة خاصة. قال: أنا أولى بعيسى منهم، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. على الرغم من طول المدة، لما تيجي تقرأ في سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام تلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتولد سنة 571 من ميلاد المسيح عليه السلام، في شهر أغسطس اللي هو وافق شهر ربيع الأول، وما كانش لسه في تاريخ هجري، فقالوا عام الفيل. لغاية لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب وبدأ يأسس تاريخ للدولة الإسلامية، لأن كل دولة مسلمة لابد يكون لها تاريخ وتأريخ، فاختار الأشهر القمرية التي هي عند الله محسوبة ومعروفة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وراح ربط التاريخ بأفضل مناسبة في حياة الأمة وهي الهجرة، فعرف باسم التاريخ الهجري، والشهور هي القمرية. والفرق بين القمرية والميلادية أو بين القمرية والشمسية معروف، 11 يوم. عشان كده كانوا أهل الكهف فلبثوا في كهفهم 300 سنين، هذه دي بالقمرية، وازدادوا 9 بالشمسية. فرح بقى في تاريخ. العاوز أقول إن 571 من ميلاد المسيح عليه السلام، وسيدنا المسيح يعني هم اختلفوا في تاريخ ميلاده، يا ترى 25 ديسمبر ولا 7 يناير؟ الكاثوليك قالوا 25 ديسمبر، والأرثوذكس قالوا 7 يناير، وبقى عندنا يوم أجازة. الشاهد انه لما يبقى ميلاد نبي ورسول على عيننا وراسنا، انما ميلاد اله تفرق كتير. عندنا الهنا لم يلد ولم يولد، والهنا حي لا يموت، انما يبقى عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد. عيد الميلاد مبني على ميلاد اله، وعيد القيامة اله مات ثم قام من بين الاموات. نحن كمسلمين نحمد الله على نعمة التوحيد، نحمد الله على نعمة التوحيد وعلى نعمة الإسلام وعلى كل النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. ولد النبي عليه الصلاة والسلام 571 من ميلاد المسيح، وظل بدون النبوة حتى بلغ 40 سنة، بقى سنة 611 من ميلاد المسيح عليه السلام. دي ربنا سماها الفترة. قال فيها في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال فيها في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. والفترة دي موجودة في الإنجيل. الحواريون بيقولوا لسيدنا عيسى من يعني كن معنا يا معلمنا، قال لهم من الخير لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي. ورواية قالت إن لم أنطلق لم يأتكم الشفيع، وبين قوسين فارق ليتوس. فهو إذا جاء حدثكم بكل ما قلته لكم، وهو يشهد لي وهو يدافع عني أنه رئيس هذا العالم أو رسول العالمين صلى الله عليه وسلم. بقول لهم لازم أمشي، إن ما مشيتش محمد مش هيجي لكم، إن لم أنطلق لم يأتكم. طبعا المعزي والشفيع دي ترجمات لكلمة كانت في السريانية أحمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما ترجم الإنجيل إلى اليونانية فرحوا مترجمين أحمد إلى اللغة اليونانية على إنه أحمد من الحمد، فيبقى إيه المرادف ليها في اليونانية؟ بارقليط أو فارقليطوس. ولما رجعوا يرجعوا اللغة من اليونانية إلى العربية قعدت فارقليطوس بين قوسين، وبعدين ترجموها على أنها المعزي أو الشفيع، وما جابوش سيرة فارقليطوس دي تعني إيه. رجعنا للمعاجم اللغة اليونانية يعني فارقليطوس، لأنها صيغة أفعل من الحمد، تطلع إيه أحمد صلي عليه عليه الصلاة والسلام. لكن هو يعني عشان ما تبقاش البشارة واضحة. وبعدين لما قرأنا في تفسير الإنجيل مين بقى المعزي ومين الشفيع، قالوا سيدنا جبريل. ده سيدنا جبريل رايح جاي على سيدنا عيسى، إزاي بقول لهم إلا ما انطلق لم يأتيكم المعزي؟ إن ما كنت شمش هو مش هيجي. إذا كان هو سيدنا جبريل نازل دايما معاه وقاعد معاه فازاي اذا حكايه انه تترجم بانه المعزي او الشفيع جبريل ما تمشيش، ما تركبش، ما تنفعش، لانه ده معاه على طول بالوحي. فيطلع المعزي والشفيع وفارقليطوس هو احمد اللي هو محمد عليه الصلاه والسلام. فاذا جاءكم حدثكم بكل ما قلته لكم، من اول كلمه لاخر كلمه عندنا في القران وعندنا في السنه، كل اللي قاله سيدنا المسيح من ساعه ما نطق في المهد قال اني عبد الله، ساعه ما بدا يدعو الى الله على سن الثلاثين، وهو الوحيد النبي اللي يرسل على سن الثلاثين وليس الاربعين، قال لهم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إلى آخر ما قاله المسيح. حدثكم بكل ما قلته لكم، وهو يشهد لي ويدافع عني. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام لازم نشهد لسيدنا المسيح، لو لم نشهد له لا يكتمل لنا دين ولا يصح لنا إسلام. لابد نشهد لسيدنا المسيح زي ما نشهد لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بالحديث الذي صدرته في المقدمة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يشهد لي ويدافع عني في الوقت الذي اتهم من قبل اليهود بأنه ابن نقط، وهو قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وصلت طبعا المعلومة كده. ويدافع عنه ممن زعموا أنه ابن الله، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فتوحدوه فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن المسيح عليه السلام أنا أولى بعيسى منهم، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. سيدنا المسيح رابع أولي العزم من الرسل، جاء بالدين الذي هو عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، وظل يدعو في محيط بني إسرائيل إلى أن وصل إلى الحد الذي قاله الله. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بآية آل عمران، في آية المائدة: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إلى أن اكتمل الدين بالرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبه تمت النعمة واكتمل الدين. وكان آخرا لكنه في المنزلة كان عند الله أولا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد خاتم النبيين وهو الأول، ونحن آخر الأمم لكننا الأول. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون الأولون، الآخرون زمانا، الأولون عند ربنا جل وعلا، والأولون في دخول الجنة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ظل الأنبياء والرسل يتتابعون حتى اكتملت الرسالة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فدلت على هذا المعنى الأول، كمال الدين الذي بدأه أول نبي هو آدم، وأول رسول هو نوح، بخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ده المعنى ايه؟ الأول. الأول يجي المعنى الثاني يتفهم من الواقع، انه الآية دي نزلت بعد 23 سنة من بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. عمر الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام 23 عاما، من بعد 40 عاما قبل البعثة، فعمره صلى الله عليه وسلم 63 عاما. وزي ما ولد عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول، هاجر في شهر ربيع الأول، توفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام عن 63 عاما، يبقى عمر الدعوة منها 23 عاما. سيدنا عيسى كان 3 سنوات فقط ثم رفع إلى السماء. دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، 13 عاما في مكة جلها في العقيدة والتربية، يعلم صلى الله عليه وسلم الناس التوحيد: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. توحيد مبني على لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عنوان هذا الدين وأفضل ما فيه. ولكن هذه الكلمة يا معاشر المسلمين ينبغي أن تكون في حياتنا منهاج حياة. ما قال الله قل لا إله إلا الله، بل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. علم، دين، منهاج حياة. غابت عنا العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. إنما لو في دين، في عقيدة، في توحيد، الدنيا تختلف. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، الإسلام، توحيد الملك العلام، اتباع النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 13 عاما في مكة توحيد، أحيانا شوية تربية أو شوية أخلاقيات مع العقيدة، وهو قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان في توحيد وأخلاقيات وبداية التشريعات، وفرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج مع العام 11 من البعثة. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم توالت التشريعات في المدينة مرتبطة بالتوحيد أيضا. يعني ما تفكرش أنه مكة عقيدة والمدينة تشريعات بس، لا، تشريعات معها عقيدة، والعقيدة من الأهمية بمكان. العلماء يقسمون القرآن 3 أثلاث: ثلث عقيدة، وثلث قصص أنبياء ورسل، وثلث تشريعات. لما تيجي تبص لهذا التقسيم هتلاقي ثلث توحيد خالص، عقيدة كله لا إله إلا الله، كلمات وآيات في العقيدة المحضة على شاكلة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن سورة الإخلاص هذه اللي هي سطر واحد في المصحف، ولأولادنا الصغيرين 3 سنين وانت وطالع حفظينها، قال سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ليه تعدل ثلث القرآن؟ لأن ثلث القرآن عقيدة، ثلث القرآن توحيد. فجاءت سورة الإخلاص فلخصت العقيدة في سطر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سطر تعدل ثلث القرآن وسهلة. شوف انت لما يبقى عندك ولد اول ما تيجي تحفظه حاجة من القرآن ما بتحفظهوش الفتح، تبقى صعبة عليه 7 آيات، انما بتحفظه هو لسه بيتعلم ينطق 3 سنين، تقول له تلاقيه يحفظ سورة الإخلاص كله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. طفل ويراها كده وتقعد تضحك انت بقى هكذا. طفل اللي حافظ سورة الإخلاص ده سورة ما فيهاش عقد، ما فيهاش لاهوت ولا ناسوت ولا كهنوت ولا ضرب نبوت. الحمد لله على نعمة التوحيد وكفى بها نعمة. ثلث القرآن توحيد. ثلث الثاني قصص الأنبياء والرسل توحيد. أهم حاجة في قصص الأنبياء والرسل إنه يعلموا أقوامهم التوحيد. كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندهم مشكلة تانية يبدأ يكلمهم فيها، إنما أهم حاجة التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبعدين سيدنا لوط يقول لقومه أتأتون الذكران من العالمين، سيدنا شعيب يقول لقومه أوفوا المكيال والميزان، سيدنا هكذا يعالج المشكلة اللي عندهم، بس بعد إيه؟ بعد التوحيد. فجل قصص الأنبياء والرسل توحيد. لما تيجي تاخد التشريعات تلاقيها مرتبطة بالتوحيد، ما بيديكش الشريعة من غير عقيدة، بيربط لك كل تشريع بالله عز وجل. وده إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة العقيدة عندنا وأهمية التوحيد عندنا. وتعالوا بنا نوحد ونقول مع القرآن: قل الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله. تعالى الله، تعالى الله، تعالى الله عما يشركون. ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، أإله مع الله، لا إله إلا الله أغني، لا إله إلا الله حصني،

أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وجدوها جمعت من المعاني المرتبطة بالعدل ما لم يجمعه دستور آخر. كتاب من هذا؟ كتاب الله الذي نريد تحكيمه. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ بل الله. فالدين في العهد المكي والعهد المدني عقيدة، شريعة، أخلاق، اكتملت معالم الدين. فنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، لتقول للناس، بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم، وأي حد يجي بعد ذلك في عهود متأخرة ما يقولش ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام مات ولم يكتمل التشريع ولم تكتمل الرسالة. ده قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام بشهور، لسه في حجة الوداع، وتنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، دلالة على أن الدين قد اكتمل. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه بمثل هذه الآية قد دنا أجله. ولما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قال عليه الصلاة والسلام: ما أراها إلا حلول أجلي. الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى كمال الدين إما بالمعنى الأول، بدأ بآدم عليه السلام وختم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بالمعنى الثاني، دين بدأ على مدى 23 عاما اكتمل، فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أقام الله به الملة العوجاء، زي ما في التوراة من البشارات، لكن بالبحث عنها لم أجدها في التوراة المحرفة الآن، لأني لما تعقبت البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وجدت عجبا. هو ربنا قال لنا كده، قال لنا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتلاقي في بشارات قرأت أيام النبي عليه الصلاة والسلام مش موجودة أيام التابعين، وبشارات قرأت أيام التابعين لم توجد في عهد تابع التابعين، وبشارات قرأت في القرن الخامس الهجري أو السابع الهجري لم نجدها في القرن العاشر الهجري، وقرأت في العاشر الهجري لم نجدها في القرن الرابع عشر الهجري. تختلف باختلاف الطبعات، وكل ما المسلمين يطلعوا بشارة تتشال كده بالراحة. اللهم إلا ما عمي عليهم أو فسروه على غير وجه على إنه دي مش في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان ممن قرأ التوراة، فقيل له: أتجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: أجل، ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. ساعة سميتك المتوكل، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، صلى الله عليه وسلم، بل يعفو ويصفح، يفتح الله به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وما يموت حتى يقيم الله به الملة العوجاء، وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله. يبقى ما مات عليه الصلاة والسلام حتى قام الله به الملة العوجاء، وهو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. كمال الدين وصف لهذا الدين العظيم، ما في دين اكتمل إلا الإسلام، والرسالات السابقة كانت فترات ولقوم، وكل رسالة بتسلم للتي بعدها، وتيجي الرسالة بعدها تكمل وتصحح وتنسخ، إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة التي مر عليها أكثر من 14 قرنا من الزمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في هذا المعنى: نحن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. نحن الأنبياء إخوة، يعني جئنا جميعا من عند رب واحد بدين واحد، إخوة لعلات، فسرها بقوله أمهاتنا شتى، شرائعنا متعددة، وهو قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يعني عندنا في الإسلام صلاة، وفي رسالة سيدنا موسى فيها صلاة، فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لكن مش شرط الصلاة في رسالة سيدنا موسى تكون زي الصلاة اللي في رسالة سيدنا محمد. سيدنا عيسى كان في شريعته صلاة وزكاة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. مش شرط الصلاة تكون زي صلاتنا، ولا الزكاة تكون نفس زكاتنا، مصارف وأنصبة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصول واحدة. هذه معنى أنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد، العقيدة واحدة، الأصول واحدة، الأخلاقيات واحدة، وهو قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. طيب محمد رسول الله مأخوذ بها العهد والميثاق على الأنبياء والرسل وأقوامهم، إن بعث محمد عليه الصلاة والسلام في زمانهم أو كانوا هم في زمانه. وإذا أخذنا قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد، ولذلك كانت الرسالات بتكمل بعضها، زي حاجة كده فاكرها زي الدعابة، إنه أستاذ جاله واحد بسيط كده بيقول له يعني ايه الحكاية بتاعت الرسالات وكده يا فضيلة الدكتور. قال له اسمع اسمك ايه؟ قال له فانوس. فقال له اسمع يا فانوس، الرسالات دي يا ابني بتكمل بعضيها. سيدنا موسى جه ادانا الابتدائية او الاعدادية، وسيدنا عيسى جه ادانا الثانوية، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جه ادانا الجامعة. انت بقى يا فانوس يا تحب تقعد مؤهل متوسط؟ هو عارف دلوقتي لما عرف انه اسمه فانوس فمش عاوز يعمل فتنة طائفية، فقال له عاوز تقعد في المؤهل المتوسط بتاعك؟ خلي عاوز تطلع وتيجي معانا في الجامعة اللي ادهلنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا ايه يا فانوس؟ قول الحق يا فانوس خليك تنور. وقعد يهزر معاه وخلصت الحكاية عليك. الرسالات بتكمل بعضها، وختمت بايه؟ بالرسالة الخاتمة على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذا قال الله اليوم أكملت لكم دينكم. كمال الدين ده يا إخوة بعد ما استعرضت معاك في الجانب العقدي والجانب العلمي، عاوز أقول لك دين كامل لا يقبل الزيادة عليه، وعشان يظل هذا الدين كاملا لا يقبل النقصان منه. ولعل هذا هو كل ما يحدث في دنيا الناس. احنا كناس اهل سنة وجماعة، وبدأت في المقدمة الحمد لله الذي جعلنا من اهل السنة والجماعة، بنحارب الفرق الباطلة الضالة، بنحارب أهل البدع والضلالات. ليه؟ لأنه هم اتخذوا لأنفسهم منهجا بالزيادة على الدين، زيادة على الدين. الزيادة دي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود وباطل. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لهذا نحن أهل السنة والجماعة نرفض البدع والضلالات والخرافات، نرفض كل زيادة على الدين، لأننا نعلم أنه ما من خير إلا دلنا الله عز وجل عليه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس بعد ما قال الله أو قال رسوله عليه الصلاة والسلام أدنى مثقال من خير، بل الأمر كما ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما وجدت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فانتهوا عنه أو قال فاجتنبوه صلى الله عليه وسلم. فما يجيش واحد يعمل لي فيها ابو العريف يقول لي والله انا شايف الحته دي كويسه والحته دي بدعه حسنه ودي زياده الخير خيرين ودي مش كل ده كلام فارغ لا نقبله لا من الصوفيه ولا من الشيعه ولا من غيرهم، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في الناس. ودي مشكلتنا مع الجماعة الصوفية والجماعة الشيعة والجماعة أصحاب البدع والخرافات، ولما تيجي جماعة زي القديانية وزي البهائية ويعني ومذاهب وأحزاب وديانات أخرى كثيرة. الدين كمل أكثر من القرآن والسنة، تيجي واحد يقعد يخترع لك في الدين ما ينفعش. يقول لك أنا أرى، ترى إيه بقى يا ترى ايه بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فدي مشكلة، الزيادة على الدين ضد كمال الدين. ولذلك سيدنا الإمام مالك بيقول من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. يبقى اليوم أكملت لكم دينكم، بتخلينا نقف موقف من أصحاب البدع. ولذلك يا إخواني أنا بقول لو لم ينزل من القرآن سوى هذه الآية، وما في آية بتنهى عن البدع ولا حديث بينهى عن البدع إلا أن هذه الآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم، لكانت كافية في البعد عن كل البدع والنهي عن كل بدعة. لأن هو دين كامل، تزوده إزاي يعني؟ تجيب له بدع منين؟ وما البدعة إلا زيادة في الدين، زيادة طريقة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها زيادة التعبد لله عز وجل. محدش قال ان المبتدع عاوز يهدم الدين، ده بيقول لك زيادة الخير خيرين. لا، انت مش هتجيب لنا خير افضل من اللي قال عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل اللي يقولوه شيوخ الطرق ومن على شاكلتهم هنقول لهم شكرا مرفوض، يكفينا ما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا مثلا أذكار الصباح والمساء، نيجي احنا نلاقي شيخ الطريق يقول لك لا، وتقول أذكار الصباح والمساء ليه؟ ده عندنا الحزب الكبير والحزب الصغير وحزب سيد المنسفيسي وحزب سيد الدرديري والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، ويقعد يدخلك في متاهات. وبدل ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولا قول الله الله الله 100 مرة، وقول حي حي حي 100 هو هو هو 100 مرة. يا عم إيه، ما حدش قال كده، النبي ما قالش كده. ده غير الكلام اللي بيجيبوه بالفرنجي، أحمى حميسا وأطمى طميسا وكان الله قويا عزيزا. وأحمى حميسا وأطمى طميسا في هامش، كلمتان سريانيتان. هل هو العربية خلاص ما فيهاش عشان نجيب سريانية؟ ولا الكلام اللي موجود في الطرق زي الطريقة البرهانية، بها بها بها بهيات بهيات بهيات، لمقفنجل لمن فنطل، يا أرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديدة، كردد كردد دهن دهن ده ده، بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات. أنا الأسد سهمي نفد منه المدد لا أبالي من أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حد عارف دي تطلع إيه؟ ده يمكن أسامي شياطين. أقول لك دي أذكار، بأنا أسيب كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بالكلام الفارغ ده على إنه هو ده اللي قال عليه الشيخ والعهد والطريقة والبيعة اليوم أكملت لكم دينكم، ضد كل هذا. وده ولا أنا قلت ده ولا حاجة جنب الخرافات المرتبطة بالعقائد والمرتبطة بالموالد والمرتبطة بالمقامات والأضرحة والناس اللي بتروح أول ما يقرب من الجامع مش عارف يعمل إيه، وأول ما يدخل على الباب يمسح الباب يمسك العمود يحضن العمود. حبيبي يا عم ده عمود، وأول ما يوصل عند الباب الأخضر يسجد على العتبة وتقول له قوم تعمل إيه دي عتبة، يقول لك وأنا ببوس العتبة يا جاهل، أنا ببوس اللي تحتيها ويديها بوس ويعيط ويبكي ويمسح دموعه في العتبة لغاية لما العتبة بقت إزاز، ويقوم يطوف ويشوف ويزور ويقبل الأركان وينزور في صندوق النذور، والراجل أبو عمة كبيرة يقول له طوف ويشوف ويسعى وصلي على النبي. يا عم ايه ده كله، ماله ده كله بالدين بتاعنا؟ ايه اللي جابه ده للقرآن والسنة؟ ده كله مش دين، ده طين. اليوم أكملت لكم دينكم، ودي قضيتنا ضد الجماعة المخرفين الصوفية اللي عندنا والشيعة اللي قربوا مننا. ربنا يكفينا شر زيارة نجاد بتاعت النهاردة، وشر الشيعة اللي 60,000 اللي دخلوا مصر من أيام حرب العراق وأمريكا وسكنوا 6 أكتوبر والتجمعات الأول والثالث والخامس، واشتروا اشتروا متر الأرض ب1000 جنيه ب10,000. وبعد ما كانت دعوتهم في البلد سرية دلوقتي بقت علنية، وناويين يدخلوا الأزهر، والحمد لله انه علي جمعة هيمشي قبل ما يمكنهم من الأزهر، بس عمل لهم في الأزهر حاجة اسمها الحوزة، الحوزة الأزهرية، ده عشان التقريب بين السنة والشيعة، والحوزة ده مصطلح شيعي لأن هم ما عندهمش مساجد فبيعملوا حوزات وحسينيات، فعمل لهم الحوزة الأزهرية. خدوا الجامع اللي اسمه الحاكم بأمر الله واستولوا عليه وبيتطلعوا للأزهر لأنه بيقول اللي بناها جوهر الصقلي فاحنا أولى بيه، ودلوقتي بيجددوا سور الدولة الفاطمية القديم، وتم تجديده بالفعل وكلفوه مليارات، ده غير الجمالية اللي اتباعت في وسط البلد، غير المناطق الجديدة، كل ده تمكين للشيعة في البلد، حسبنا الله ونعم الوكيل. دي مصايب لسه كنت بحذر منها من 1910، ويوم ما كان حسن نصر الله بحارب اليهود كنت أنا بحارب الشيعة وبقول دي نوع من التلفيق، وكان يقول لك حسن نصر الله دخل اليهود الجحور وخلاهم ماشي دخلهم الجحور، تبص في التلفزيون في الجزيرة أو غير الجزيرة تلاقي البنية التحتية والفوقية للبنان راحت كلها راحت، وتبص انك تلاقي بيت في اسرائيل مهدوم، بلكونة وعى، طيب اسفلت مفرقع، طيب جنينة مولعة، طب اي حاجة، وقاعدين يقول لك حسن نصر الله ارسل 500 صاروخ، هو كان بيبعت بومبي ولا ايه؟ وانتهت الحرب على انه حسن نصر الله البطل المغوار، وعملوا منه حاجة كبيرة والمظاهرات والمسيرات، وفي الاخر ده كله ما، والشيعة دخلوا البلد وربنا يستر على البلد. الشيخ القرضاوي قال الشيعة تنتشر في مصر عن طريق التصوف، قلت له عن طريق نكاح المتعة وعن طريق الفلوس، ييجوا للجماعة المتدينين ولهم احنا احباب آل البيت، ويجوا للشباب يبيحوا لهم نكاح المتعة باسم الزواج العرفي او اي اسم من الاسامي، وانتشر في الجامعات المصرية الاف مؤلفة من غير الاسر ما تعلم، البنت في الجامعة وابوها ما يعرفش انها متجوزة، الاف مؤلفة بالرضا مش بالاغتصاب زي اللي في ميدان التحرير. والحاجة الثالثة الفلوس، الناس الغلابة والفقراء، عندك في مصر 45% من الشعب المصري تحت خط الفقر، اعرض عليه فلوس يبيع دينه. ومن فتن اخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نفس الوسيلة اللي استغلوها المنصرين بيستغلوها الشيعة دلوقتي، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بتاعت إيران والنصيرية بتاعت سوريا وإلى آخره. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فقول ربنا اليوم أكملت لكم دينكم ضد المسائل دي، ضد البدع والخرافات بتاعت الصوفية والشيعة والقديانية والبهائية. انت عندك القديانية مثلا غيرت اسمها، ما عادتش اسمها القديانية دلوقتي، بقى اسمها الجماعة الإسلامية الأحمدية. والشيعة لما نزلت مصر ما بقتش اسمها شيعة ولا إمامية ولا اثنا عشرية، ده بقى اسمها الجعفرية. والدولة العبيدية اليهودية لما دخلت تحتل مصر ما دخلتش باسم الدولة العبيدية، دي دخلت باسم الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وهكذا، فيبقى اليوم أكملت لكم دينكم بتحارب الحاجات دي. طيب دين كامل لا يقبل الزيادة، ودي مشكلتنا مع الصوفية والشيعة وأصحاب الضلالات، دين كامل لا يقبل النقصان، ودي معركتنا مع المخربين اللي بيسموا أنفسهم الثورة المضادة، زي جبهة الخراب اللي موجودة في البلد عاوزة تجيب البلد الأرض، بس إن شاء الله مش هتيجي إن شاء الله. جبهة الخراب عمل الثورة مضادة لصالح أعداء الدين ولصالح أعداء الوطن. كان زمان في أيام النظام السابق كان الشغل مخفي، دلوقتي بيلعبوا على المكشوف. خيانة واضحة، عمالة ظاهرة، قعد يقولوا. ولا مش هدخل في السياسة كثير، أنا مش حابب أدخل في السياسة، تعبت من السياسة. قعد يقولوا مثلا لا للقرارات الدستورية وعدت، لا للدستور وعدت، بلاش للسفتة الأولان تم، بلاش للسفتة بتاع الأسبوع الثاني وتم. بعد ما تعبوا قالوا إيه؟ قالوا هي القضية مش قرارات دستورية ولا دستور، احنا رافضين المشروع الإسلامي. شفت بقى اللي جاب من الآخر؟ والواد الشيطاني اللي في التلفزيون ده أبو لهب وزوجته حمالة الحطب، الواد الدين، قال لا للشريعة الإسلامية وسب الدين علني في التلفزيون علني. قالوا مش عارف عصام سلطان شتم شفيق ادوله شهر، عبد الله بدري قال شتم الممثلة الفلانية ادوله سنة وعشرين ألف والذي منه، واللي قاعد يشتم في ربنا ليل ونهار، واللي بيشتم في الشريعة، واللي بضيع هيبة الدولة وهيبة السلطان ويشتم في الرئيس ليل ونهار. بقى كان أيام مبارك حد يقدر ينبس ببنت شفة؟ ولا من أمن العقوبة أساء الأدب. يا مرسي اضرب بيد من حديد على هؤلاء، اضرب هؤلاء المخربين. دي بلدنا، مش قضية لا مرسي ولا إخوان ولا ده، بلد دين، نكون أو لا نكون. الشاهد يا إخوة أهله لا مش عاوزين الشريعة. طبعا كانوا ساكتين عن قضية الشريعة طالما احنا ما كناش نتكلم عنها وما كناش نقدر نتكلم عنها ايام الطوارئ 30 سنة عهد مبارك. لما بعد الثورة بدأنا نقول الشريعة الشريعة الشريعة، قالوا لا للشريعة، وبدأوا يحاربوا الشريعة بكل ما أوتوا من قوة، واستخدموا الإعلام كأبواق جهنمية لمحاربة دين الله وتشويه صورة الشريعة، وكرهوا الناس في الإسلام والمسلمين والإسلاميين وشريعة رب العالمين ليل ونهار. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. المشكلة أنهم مش عاوزين الشريعة. طب أنتوا إزاي بتقولوا إحنا مسلمين؟ ما تقولونا أنتوا إيه عشان نحدد الموقف. اللي اسمه محمد واللي اسمه محمود واللي اسمه عمر واللي اسمه عمرو واللي اسمه كلها أسامي إسلامية. طب مش انتوا بتقولوا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ طب ازاي بتقول رضيت بالله ربا ولم ترتضه حكما؟ فغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وبالإسلام دينا، إزاي ترتضي الإسلام دينا ولا ترتضيه شريعة؟ وما الإسلام إلا شريعة وما الشريعة إلا إسلام، حتى إننا نقول شريعة الإسلام والإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، بمعنى أنها تعمم وتخصص، تعمم فيقال الشريعة الإسلام يعني دين الإسلام، وتخصص فيقال الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. إزاي ترتضي الإسلام دينا ولا ترتضيه شريعة؟ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لماذا لم ترتضه حكما؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طب ما احنا جربنا القوانين الوضعية. مش عاوز اقول لك من سنة الغاء الخلافة سنة 1924، ده من سنة ما اغلقت المحاكم الشرعية في مصر سنة 1882، يعني لنا 130 سنة من غير شريعة وعايشين على القوانين الوضعية. اطلعنا السماء؟ حلينا مشاكلنا؟ بقينا زي أوروبا ولا زي أمريكا؟ ولا حاجة، مسخ مسخ بشري. كل النكد وكل الضنك والشقاء، لأن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات والشاهد أنه في ناس رفض الشريعة. لا، الدين الكامل لازم يكون عقيدة وشريعة وأخلاق. الدين الكامل تقبله كله أو ترفضه كله. تقبله كله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. مش عاوز الإسلام كله يبقى ارفضه، ولو رفضت بعضه فرفضك لبعضه رفضك لكله. وهو قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أنا مستغرب 5% نصارى الدستور اداهم الحق في أن يتحاكموا إلى شريعتهم. طيب 95% مش من حقهم حتى باسم الديمقراطية، باسم العدالة، باسم المساواة، تحت أي اسم من الأسماء؟ وهل إحنا عشان عندنا جبهة خراب رفض الشريعة كلنا نبقى وراها نصلي ونركع ونسجد؟ لا، إنها قضية دين. ما لم يجدي فيها السلم كان ولا بد من رفع راية الجهاد لقمع أهل الزيغ والعناد والكفر والاستبداد. ولن نتخلى عن ديننا أبدا بإذن الله تعالى. دين الشريعة دي دين، مش حاجة كده زي ما مفهمين الناس شوية حدودها تقام جلد ورجم الزاني وقطع السارق. لا لا لا، ده دول 1.5% من الشريعة. إنما الشريعة منهاج حياة. اليوم أكملت لكم دينكم. ياه، قد ايه ممكن تشرح في اليوم اكملت لكم دينكم وترد على اهل الضلال واهل الباطل واهل الكفر؟ ازاي واحد يقرا اليوم اكملت لكم دينكم وفرحان بيها ويبقى رافض الشريعه؟ مش ممكن. اليوم اكملت لكم دينكم لا تقبل الزياده ولا تقبل النقصان. شفت قد ايه كلمه واحده في القران لو عاوز تفسرها وتكتب لانها فسروا فيها انت محتاج حمل بعير. ولو انما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. لكن اكمل هذا المعنى او هذه الآية باختصار بعد ما طولت. اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ياه، إسلام مش دين بس، ده نعمة. نعمة، واللي ما يعرفها يعمى. نعمة، دين عظيم. بس احنا كمسلمين مش قادرين نحس بالإسلام كنعمة، لأنه اللي وصلنا من الإسلام زي البيت المتهدم من بعد قصر منيف، من بعد قصر مشيد. يدوب عندك كوخ وتفتكر اللي ساكن في قصر زي اللي ساكن في كوخ؟ اهو اهو ساكن، بس تفرق كتير لو كان ده قصر. القصر ده اللي سابهولنا النبي محمد عليه السلام. احنا دلوقتي عايشين في كوخ، بقايا هذا القصر المتهالك والبيت المتهدم. تفرق كتير الواحد لما ياكل مثلا أكلة كده حلوة من اللي بيحبها قلبه، واحد بياكل مش ويقعد يدور على حاجة جنب المش يبلع بيها عشان يرطب، دي خيارايا دي بلحايا دي أي حاجة، والواد قاعد بياكل مش ويقول له: يا ما تسمي عشان الشيطان ما ياكلش معاك. إذا كنت أنا عاوز ياكل معايا، أنتوا شايفيني باكل يعني وز ولا بط حمام؟ ده انا باكل مش عاوز احرق قلبه، ما هو حرق قلبي. تفرق كتير قوي، مش قادرين نستشعر نعمل ذلك. ايه، تلاقي الواحد اللي ياكل اكله حلوه من اللي بيحبها قلبه ياكل كده ويتكرع: الحمد لله، ويطلع الحمد ينتزعه من شغاف قلبه. والتاني اللي كل مش ما تاكل: الحمد لله الحمد لله وبس. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. مرة جايبين شيخ وعاوزين يعملوا فيه مقلب، بيقولوا له يا مولانا الأكل اللي قدامه مش، فقال له إنه يستغفر اللاعقه، قال كل شيء إلا هذا. هو الحديث مش صحيح، فراح هو مزود عليه كل شيء إلا هذا. فما ينفعش احنا مش قادرين نستشعر النعمة، لكن الإسلام ده نعمة عظيمة قوي. أبسط ما في النعمة دي إنك أنت لما تكون في نعمة تشكر، ولما تكون في بلاء تصبر، لأنه غير المسلم ما عندهوش كده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ما تلاقيش واحد مسلم صابر على البلاء راضي بالقضاء، وتلاقيه عشان جعان أو متعشاش أو أي حاجة من أي جنس الأمراض أو الابتلاءات ينتحر، ما يعملهاش المسلم أبدا. هتقول لي لا في مسلم ينتحر، أقول لك قبل ما ينتحر ما كانش لي دعوة بالإسلام، إنما المسلم اللي عنده دين ما ينتحرش. وبعدين لو ما حصلتش في الدنيا حاجة خالص من نعمة الإسلام، بس لما تيجي تموت على الإسلام وتلقى الله تدخل الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولقول الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلو ما فيش غير إنك تدخل الجنة بس، هي دي النعمة اللي تطلع بها من وراء الإسلام، كفاية. فما بالك وانت يعني ربنا بيديلك نعم في الدنيا وفي الآخرة، وإن كانت مش هي دي اللي سابها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهو زي ما قلت لك الفرق بين القصر والكوخ، وانت تحس بقى بعظمة الكوخ لما ينزل المطر أو الشمس شديدة الحرارة وانت جوه الكوخ، فصرت في مثلا حاجة كنتك من المطر وبعدتك عن حر الشمس وسترتك من برد الشتاء، فتقول يا سلام، يبقى اللي في الكوخ ولا اللي في العراء؟ صحيح اللي في الكوخ مش زي اللي في القصر، بس برضو انت اللي باقي لك من النعمة دي خليه كوخ، لكن برضو غير اللي في العراء خالص. وبعدين انت لما تيجي الدنيا خليها عراء وجيت للآخرة ومت مسلم تدخل الجنة بالإسلام، يا الله، حتى لو عندك ذنوب وسيئات ودخلتك النار مش هتخلد في النار، إنما تطهر من ذنوبك ما لم تصبك رحمة الله وما لم تنلك شفاعة الشافعين وشفاعة خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. إذا ما فيش حاجة حصلتك خالص تطهر في الطبقة العليا من طبقات جهنم، ثم تخرج من النار بما بقي معك من توحيد، لازم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليه شفاعات كثيرة يوم القيامة، ويقعد النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى بفصل القضاء، الشفاعة في من يدخل الجنة من أمتي بغير حساب، الشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم، الشفاعة في أهل الصغائر، الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في من تعلو درجاته في الجنة، الشفاعة في من تخفف عنه أو يخفف عنه العذاب في النار. وبعدين في شفاعات الأنبياء والمرسلين وشفاعات الملائكة وشفاعات الشهداء وشفاعات المؤمنين وشفاعة القرآن وشفاعة الصيام، وألوان من الشفاعة ثابتة لغاية لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يسجد تحت العرش وينادى يا محمد ارفع رأسك قل تسمع واشفع تشفع، يقول يا رب إنك قلت ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولن أرضى يا ربي وواحد من أمتي في النار فأذلي في من قال لا إله إلا الله. لبعد يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة ومثقال خردلة ومثقال ذرة، كل ذا يخرج من النار. ائذلي في من قال لا إله إلا الله. قال الله: يا محمد، أما هذا فليس إليك، شفاعاتك خلصت. يا محمد، أما هذا فليس إليك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما، فيخرج منها قوما قد امتحشوا تفحموا واحترقوا، يخرج منها قوما صاروا كالحمم لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل. مكتوب على جباههم: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. ومنهم آخر واحد اللي يخرج من النار ويدخل الجنة ويقعد ينادي على ربنا: يا رب يا رب يا منان يا من ينادي أديب ينادي غير لما ربنا يجيبه: ما لك يا عبدي؟ يا رب أخرجني من النار، يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، كل اللي وحدوك طلعوا، شعقب أنا، طلعني من النار. قل له: لو خرجتك من النار لا تسألني بعدها؟ فيقول له: وعزتك وجلالك، ويقسم بالعهود والمسك: والله ما أسألك عن شيء، بس طلعني منها، هو دي الخروج منها، ده كفاية قوي. فمن زحزح عن النار، ربنا خرجه من النار، بس يبقى قريب كده من حفير جهنم، الشفير أو الناحية قريب، يقعد بعدين يتلسوع كده وخايف ينام يروح يتقلب يقع تاني: يا رب يا رب أبعدني عنها، فقد آذاني حرها، آذاني حرها. لما أنت عبد ما قلت ما تسألش، قلت مش هتسأل تاني. قال له: بس يا رب أنا خايف أرجع لها تاني، خايف أقع فيها، ابعدني بس شوي. ربنا يبعده شوي إلا ويشوف ظل شجرة: يا رب يعني يرضيك أتعذب كده يعني يا رب لو أنت جلستني تحت ظل الشجرة دي فيها حاجة؟ مش أنت يا عبدي قلت مش هتسأل؟ قال له: بس يا رب ما الشمس حرها، خليني تحت ظل الشجرة، ما تسألش تاني يا عبدي. قل له: ما سألش تاني يا رب. طيب اقعد تحت ظل الشجرة، يقعد ما شاء الله، وبعدين يشم ريحة الجنة: وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا. يسكت طويلا، وبعدين: يا رب يا رب مالك يا عبدي؟ قل له: نفسي أقرب من الجنة شوية. قال: ما أنت قلت ما تسألش. قال له: يا رب أنت عملت فيا حاجة أنا مش مستحمل، ده مجرد ريحتها عملت فيا كل ده، أمال لو دخلتها؟ قربني منها شوية ولا سألش تاني؟ قل: ولا سألش تاني، خلاص أنا كده يعني سألتك يا رب حتى استحييت. فيروح ربنا يقربه من الجنة ولا يدخلهوش، وبعدين يطول ويسكت خلاص. ربنا يقول له: عبدي ما لك لا تسأل؟ قال له: بصراحة يا رب سألتك حتى استحييت، إنما إن كان عليها نفسي، إنما سألتك حتى استحييت. قال له: عبدي ألا تحب أن تدخل الجنة؟ أدخل الجنة يا رب. يقول له: يرضيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ إيه؟ وأنا طايل حاجة؟ هيرضين؟ طب أربعة ملوك من ملوك الدنيا؟ تسخر مني يا رب؟ قل له لا والله يا عبدي، لا يا عبدي. يضحك الرب جل وعلا، قل له لا يا عبدي، عبدي ادخل الجنة ولك مثل عشرة من ملوك الدنيا، لك هذا ومثله ومثله وعشرة أمثاله، وده آخر واحد دخل الجنة، فكيف بأولهم؟ اللهم اجعلنا من السابقين الأولين. ولذلك دي امتى؟ لما تموت على الإسلام، ودي من نعمة الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا حديث يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأس ما ما تقوليش أبأس بتوع التوك توك ولا الناس الفقراء والغلابة، لا، ده المثل المصري اللي يعيش يشوف، قال له اللي يمشي يشوف أكتر. ده لما تروح بنجلاديش ممكن تشوف مظهر من مظاهر البؤس، اللي بيدور على قشرة بطيخة ياكلها، اللي بيدور على لقمة عيش في وسط الزبالة، ممكن يكون ده بؤس. يؤتى بأبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة، مات على الإسلام، فيغمس في الجنة غمسة، غمسة على الباب يشم الريحة وطلعوه، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ لا والله ما رأيت بؤسا قط. بؤس ايه اللي بتقول عليه؟ بؤس ايه يعني؟ لمجرد ما شم الريحة وشاف ده لسه على الباب، فما بالك اذا دخل الجنة وشاف الدور والحور والقصور والسرور والحبور. ما توحد العزيز الغفور. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا. شوف بقى أنت، تخيل أنعم أهل الدنيا ده شكله إيه؟ عشر الأغنياء في العالم، ولا أغنى أغنياء الدنيا، ولا ده شكله إيه؟ أنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة. برضو كده حاجة زي اللقمة تحطها في الطبق وتطلعها، والهدمة تحطها في المية وتشيلها. يغمس في النار غمسة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ لا والله ما رأيت نعيما قط. بقى غمسة، نسيت لبن أمه، نسيت كل نعيم الدنيا، غمسة. وعندك ناس مسلمين مش عاوز يصلي، مش عاوز يطيع ربنا، وتقول له تعالى صلي، تعالى كذا، صوم، زكي، يقول لك يا مولانا ديتها في الآخرة غلوة، غلوتين في جهنم، غلوتين. ده الغمسة، ده الغمسة هتعمل كتير، فما بالك بالغلوة أو الغلوتين. وأهون أهل النار عذابا من توضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه. غلوتين ايه اللي بتقول عليهم؟ عشان كده لازم تستشعر نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. وحد يا مسلم، قل لا إله إلا الله، وسر ربك أن يثبتك على الإسلام حتى تلقاه، وعلى التوحيد حتى يكون آخر كلامنا، حتى يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام مش حاجة تانية، رضيت لكم الإسلام دينا، فلم يرتضي لنا دينا غيره فلا بديل عنه ولا مفر منه. كم هي نعمة، كم هي عظمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة القرآن والسنة، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. الحمد لله أولا، والحمد لله آخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله محمد. نريد من الدكتور عمر القرشي شرح كتاب في التوحيد من أوله إلى آخره. حياتي كده الحمد لله شغال في شرح التوحيد وكتب التوحيد وكتاب حقيقة الإيمان في المدارس والمعاهد وفي أي مكان متاح لي وبشرح من الأول لآخر، بس ما أقدرش أكرر ده في كل يوم وفي كل مسجد وفي كل منطقة، لكن ده حصل في الفتح وفي غير الفتح وفي المعادي وحصل في مساجد تانية، ونبقى نقول لكم وتابعونا إن شاء الله. بيقول أين دور الأزهر في محاربة الشيعة؟ هو أنا واحد من علماء الأزهر وبحارب الشيعة، وزي الحمد لله من علماء الأزهر بحارب الشيعة موجودين، لكن المشيخة انسى، لأن المشيخة ترى التقريب بين السنة والشيعة، لذلك لن تراها تحارب الشيعة يوما ما لغاية لما ربنا يريحنا منهم. ما حكم الاحتفال بعيد الحب وشراء الدباديب الحمراء وبيعها في هذه الأيام؟ الحب ويا ترى قرب البتاع ده الدنيا هتبقى حمراء، أحمر من كده مفيش، أحمر من كده مفيش. لا حبيبي، ما عندناش عيد حب، عندنا الحب كله بس ما عندناش عيد الحب، لأنه لازم أيامنا كلها تبقى حب، وما عندناش عيد الأم لأن أمنا كل يوم لها عيد، وما عندناش عيد الميلاد، لا عيد ميلاد ابنك ولا عيد ميلاد امراتك ولا عيد ميلادك ولا عيد ميلاد السيد المسيح، لأنه هما عيدان عندنا، عيد الفطر وعيد الأضحى، وغير كده فيش حاجة اسمها أعياد. فده كله تقليد أجنبي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ بمناسبة عيد الحب تلاقي عندنا البلاء المستطير في الشوارع والشواطئ وفي كل حتة، وكل ولد مصطاد له بنت باسم عيد الحب، وجايب لها قلب وجايب لها ميدالية وجايب لها حاجة حمراء وجايب لها، وتلاقي الدنيا بقت نسأل الله أن ينجينا. أرجو في الختام أن تدعو لأهلنا في سوريا والمجاهدين في كل مكان، وأن ينتقم الله من بشار وأعوانه. آمين. طبعا لازم لازم، خلاص يبقى كده ناخد الدعاء ونقوم، كفاية طولنا عليكم، غفر الله لنا ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين، انصر عبادك المجاهدين في سوريا وفي فلسطين، انصر عبادك المجاهدين في مالي وفي أراكان وفي الصومال وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك وأنزل عليهم من جندك. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فقص ظهره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عاد وثمود. اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم حكم فينا شريعتك. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم حكم فينا الشريعة من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة، واجعلنا عبادا مخلصين، واجعلنا من عبادك السعداء، واجعلنا من عبادك الشهداء، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصرنا بالحق وانصر الحق بنا، وأيدنا بالحق وأيد الحق بنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، اجمع كلمتنا وارفع رايتنا ووحد كلمتنا ووحد صفوفنا، وانصرنا على أعدائنا، قنا شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الليل والنهار. اللهم عاملنا بفضلك وعاملنا بجودك وعاملنا بكرمك. اللهم